بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمور شيخنا فما تسجل لأنه لك الكاسيت أكو تبيك أكو أشياء ما هي درسية يعني كبير. ماذا صار هذا الشبكة ويا الشبكة ما عندي أحد أكو أشياء تدري يعني قبل الدرس مزاح كذا فلا لك أشياء وجدك كم درس فيه بس لطيفة يعني هو اللي بيحل الدرس كان بس خاصة الفلتات يسال كل أشياء اللي بيشميتها زيلة يعني ما في يسمع الشيء بس خاف يسمع بعد ذلك محاضرة عن السيدة المعصومة ايه طالع في شحن من عقيل له كان زين يعني زين ما شاء الله ما شاء الله مو لا يحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جيل تبعهم عشان ما يقول الثامن من الأمور التي تحتاج إلى صفة هذا قيادة في المقدار منه لا بس نكرر العبارة الثامن التي تحتاج إلى رابط معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضا إلا الضمير رابطه فقط الضمير إما ملفوظا نحو زيد حسن وجهه أو وجهه ما يفرق وجهه حتى لو قلنا وجهه وجهه يكون فاعل والصفة خالية من الضمير بعد إذا جعلنا وجهه فاعل خالية من الضمير رابط ماذا يكون يكون الهاء يربط المعمول ماذا بالصفة أو وجه منه أو وجه منه يحتاج إلى رابط على أن وجه تميز على أن ماذا وجه تميز تميز مرابط أو مقدرا يعني رابط مقدر مو ملفوظ لو زيد حسن وجهان أين رابط منه المقدر واختلف في نحو زيد حسن الوجه طبعا اخوان في هذا المثال زيد حسن الوجه يجوز رفع بعد شنو يجوز والنصب والجر الناصب مثل زيد حسن الوجه مفعول به شبيه بالمفعول به يعني مو تميز له تميز ولا مفعول به شبيه بالمفعول به الوجه فنقول نحتاج إلى رابط لأن الفاعل مستتر فيه وإذا قلنا الجر مضاف إليه بعد مضاف إليه ويكون ماذا الصفة فيها ضمير لذا قال بالرفع زيد حسن الوجه بالرفع إذا قرأنا ماذا بالرفع إذا قرأنا بالرفع خالي من الضمير لأنه زيد حسن الوجه الفاعل الوجه عليكم السلام ورحمة الله هذا يحتاج إلى رابط رابطه إما منه المقدر أو الألف اللام في الوجه الذي خلف ماذا خلف من عن الضمير لذا قال واختلف في نحو زيد حسن الوجه بالرفع يعني يقرأ بالرفع نقرأ مو بالنص ولا بالجر بالرفع نقرأ فقيل التقدير منه يعني يكون رابط مقدر منه الضمير المجرور مقدر وقيل الخلف وقيل الخلف عن الضمير الخلف المبتدا خلف الخبر خلف عن الضمير يعني ما احتاج الى ضمير رابط رابط هو نفس ال نعم يركز البحث حول هذه الآية الشريفة قال تعالى وقال تعالى وإن أعدكم وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فيها بحث من جهات، البحث الأول في جنات، هل أنها بدل من حسن مآب، حسن مآب أو بيان أو عطف بيان، فهذا الجهة الأولى، البحث الأول هذا جنات عدن بدل أو عطف بيان، هذا خلاف بين البصريين والكوفيين. الكوفيون جوزوا كون جنات بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان، عندهم كلاهما ماذا؟ جائز. لكن البصريين منعوا كون جنات عطف بيان، قالوا بدل. لماذا منعوا؟ على أي أساس منعوا؟ لأنه عند البصريين لا يجوز أن يقع عطف البيان في النكرات، يعني وهذا الاختلاف منشأ مبنائي. كيف؟ لاحظوا شو منشأ الاختلاف، ما هو منشأ الاختلاف؟ هل أن عطف البيان كصفة يكون موضحا ويكون مخصصا؟ النقطة اخواني لاحظوا النقطة كنا نعرفها لمنشأ الاختلاف الاخوان، الصفة تكون قد تكون موضحة توضيحا، وقد تكون ماذا؟ تخصيص، صح ولا لا؟ أنا الآن مثلت مثال، نقول جاء زيد الفاضل، خلي عنك الفاضل، جاء زيد أو رأيت زيدا النجارة، هاي الصفة. طبعا من الفاضل مدح وتوضيح، أريد نخليه فقط موضح توضيح. جاء رأيت زيدا النجارة، هذه ما لتخصيص أو توضيح؟ توضيح ليس التخصيص، لأن نكرة إذا جاء بعدها صفة تكون ما لا تكون مخصصة، هنا موضحة. توضيح كيف توضيح؟ لأن زيد هو معرفة والتعريف فوق التخصيص، صح؟ معرفة فضلا عن تكون مخصصة. لكن مثلا عندنا كم واحد زيد موجود؟ واحد زيد نجار، واحد زيد طبيب، واحد زيد مهندس، واحد زيد معلم. فنقول رأيت زيدا، إذا قلت رأيت زيدا فهو معرفة، هو علم. لكن لأجل أن أوضح آتي ماذا؟ بصفة من صفاته، أقول رأيت زيدا النجارة، فهذه الصفة ماذا؟ موضحة. هنا الصفة موضحة، نعت، أقصد بصفة النعت. مخصصة كيف تكون؟ إذا كانت صفة نكرة والموصوف نكرة، كلاهما نقول الصفة لابد أن تكون مطابقة للموصوف. إذا كان كلاهما معرفة تكون موضحة، طبعا قد تكون المدح هذا ما نفهم، لأن نحن بصدد المدح والذم وغير ذلك والترحم والتأكيد، لأن كلامنا ماذا؟ في توضيح والتخصيص. ما تكون مخصصة إذا جاءت بعد نكرة، كلاهما الموصوف نكرة والصفة نكرة. مثلا نقول رأيت رجلا فاضلا، صح؟ هذه فاضلة مخصصة لرجل، لأن الرجل كان نكرة محضة عام مطلقة. عندما قلنا فاضلا صار ماذا؟ صار نكرة مخصصة، طبعا إضافة على أنها مخصصة أيضا ماذا؟ ما تحفي ماذا؟ لكن مخففة، لأن الرجل رجال فاضل وغير فاضل، أنا قلت رأيت رجلا فاضلا، هذا بالنسبة إلى الصفة. عطف البيان، هل أنه كثف يأتي موضحا ومخصصا؟ خلاف بين البصريين والكوفيين. عند الكوفيين يكون كثف موضحا ومخصصا، قد يكون موضحا قد يكون مخصصا، لكن عند البصريين لا يكون إلا موضحا، لا يكون إلا موضحا. لا هنا واضح المسألة زين. فعند الكوفيين حيث أنهم يجوزون أن يكونوا مخصصين، وطبعا عندنا عطف البيان كثفة يكون تطابق، يلزمه التطابق، مو الموصوف والصفة لابد أن يتطابقا، صح؟ من أحكام المتشابهة بين الموصوف والصفة التطابق، تطابق. إذا قلنا أن عطف البيان إذا قلنا أنه يكون مخصص موضحا ويكون مخصصا، فنقول عطف البيان إذا كان المعطوف إذا كان معرفة فيكون هو أيضا معرفة، عطف البيان يكون معرفة فيكون موضحا. متى يكون مخصصا؟ يكون مخصصا إذا كان البيان والمعطوف كلاهما نكرة. فإذا الكوفيون معنى ذلك أن الكوفيين يجوزون أن يكون عطف البيان ماذا؟ نكرة، والمعطوف ماذا؟ نكرة. ولذا عندهم في هذه الآية الشريفة وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن، يقولون جناتي عطف بيان من لحسن، كلاهما نكرة، يقول هذا مو موضح هذا مخصص، عبد البيان مخصص. وانا ما سمعت الكلام واضح هذا زين. عند البصريين لا يجوزون ان يكون عطف بيان جنات عدن، لماذا؟ لان عند الكوفيين عطف البيان لا يكون الا موضحا، لا يكون مخصصا. متى يكون موضحا؟ إذا كان معرفة، يعني العطف البيان معرفة، البيان معرفة والمعطف معرفة، هناك كلاهما نكرة، وإن كان نكرة مخصصة لكن على أي حال ماذا؟ نكرة. فلا يكون عندهم عطف بيان، فيكون ماذا؟ يكون بدل فقط. أقل مقدار جمع مطال دقيقة أقل ولو سطر سطر يعني. لذا يقول وقال تعالى، هنا هذا ومستأنف يعني أو استنافية، مطلب جديد يعني، خلاص ذاك المطلب مطلب جديد لكن يرتبط بما قبله، لأن البحث ماذا حول رابط معمول الصفة بالصفة. وقال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جناتي بدل أو عطف بدل أو بيان، يعني بيان أنا عطف بيان، والثاني الثاني ماذا؟ عطف بيان. يمنعه البصريون، يقولون ممنوع أن يكون ماذا؟ عطف بيان بدل. معنى ذلك يعني معنى ذلك أن البصريين عطف الكوفيين يجوزون الاثنين، يجوزون ان يكون بدل ويمكن ان يكون عطف بيان. لماذا يمنع البصريون يمنعون كون جنات عطف بيان درجة كون جنات عطف بيان؟ يقول لان عدن لانه لان شأن هذا ظني الشأن، لانه لا يجوز عندهم ان يقع عطف البيان في النكرات، لا يجوزون. وتلاحظون اخواني حسن مآب نكرة وجنات عدن كلاهما نكرة، فيكون ملائكة عند عطف بيان عند البصريين، ولكن عند الكفريين لا يجوز. بناء على هذا المبنى الذي ذكرناه والخلاف الذي ذكرناه، خلاص نقطة. يجي إلى مطلب آخر، سطر المغني إخوان، دقة المغني سطر واحد، لكن هذه كل مطالب يحتوى هذه المطالب المهمة جدا. الزمخشري في تفسيره الكشاف عنده مطلب بحث، عنده كلام يقول كلمة عادن، جنات عدن عادن معرفة، يقول عدن معرفة، هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ يجي بعدين المصنف يرد كلامه، كلام زمخشري. أول خلينا نعرف المصنف زمخشري مش نقول، يقول عدن ليس نكرة بل معرفة. نقول له معرفة، كيف معرفة أيها الزمخشري؟ كيف معرفة؟ يقول لأن عدن علم، علم للإقامة، علم على الإقامة. علم على الإقامة شنو؟ الإقامة مصدر، وعلم عدن، عدن علم للإقامة. شنو يعني؟ هذا مبتني أيضا على بحث. العلم على كم قسم؟ قل العلم له تقسيمات، من تقسيماته على قسمين العلم، علم شخص وعلم جنس، علم شخصي وعلم جنسي. علم الشخصي زيد، عم، باك، خالد، علي، محمد، محمود، حسن، هذا ماذا؟ علم شخص. طبعا علم الشخص مو فقط في ذوي العقول، حتى في ذوي العقول صح، حتى في ذوي العقول على أي علم. هذا علم ماذا؟ علم شخصي. وعدم جنس، علم جنسي، علم الجنس طبعا، وين كان سماعي له خصوصياته. طبعا هسه تعريف العلم الجنسي يقول معنى كالنكرة، كاسم النكرة، ولكن حكمه حكم ماذا؟ حكم المعرفة، حكم العلم، يعني العلم الشخصي. يترتب عليه الأحكام، أحكام علم الشخص اللفظية من حيث اللفظ، وإن كان من حيث المعنى. ماذا نقول أسامة؟ من هو أسامة؟ شخص، شخص من أشخاص، فرد من أفراد الأسد؟ لا، لا، أسامة علم للجنس طبعا برمته، هناك يقول برمته كل الجنس. وإن تحقق في الخارج في شخص، وهذه النقطة مهمة، هذا في قبل المدى يدعو، يقول مثلا يقول أقبلت أسامة ولو أنه أنا أشير إلى فرد من هذا أفراد الأسد، لكن ما أقصد الفرد، أقصد هذا الجنس المتحقق في الفرد. ولذا هذا يشمل جميع الأفراد، ولذا أقول معنى كاسم النكرة كالنكرة. ها، أنت تجعل الجنس في ذهنك مأخوذ، بلي إذا قلت أنه تقصد كل الجنس، وهذا أسامة اسم للجنس لكل الحيوان المفترس. تعال شوف الاستعمال، دقتي تقول أسامة شنو فرق بالأسد؟ إذا قلت أسدون، أسد أطلق على كل فرد لا على التعيين، يطبق على كل فرد لكن لا على التعيين، كما تقول مثلا تقول إنسان، أو تقول ماذا، مثلا تقول رجل، ماذا تقصد برجل؟ كل مفرد مذكر ولكن لا على التعيين، ما قصدت الجنس. اسم النكرة ما تقصد الجنس، فرد واحد من الجنس لكن لا على التعيين. لكن أسامة ماذا؟ كل الجنس برمته، ولا تدخل في الخارج وتحقق في فرد واحد. وإن أنت تقول أقدرت أسامة، ما تقصد الفرد، الأسامة الجنس برمته، وجعلت. وطبعا هذا متعلق متوقف على السماء وفيه أبحاث يعني على أي حال وأحكام أحكام لفظية على أي حال معرفة هذا يعتبرونه معرفة يعتبرونه خب لا نبعد عن البحث. يقول عدن علم للإقامة الإقامة يعني علم جنسي لهذا المعنى معنى الإقامة علم جنس واضح مثل سبحان وفجاري فجاري للفجر يقول الفجرة سبحان للتسبيح يقول عدن هنا للإقامة شنو يعني الإقامة يقول الجنة الجنة لها مواضع مختلفة على أقسام وأنواع منها جنة الإقامة وعدن اسم لجنة الإقامة فعلم علم جنس لكن زين فاني بصر علم جنس جنات مضافة إلى ماذا إلى عدن صح إلى عدن عدن عدن تكتسب تعريفا تكتب تعريفا زين إذا كتب التعريف إذا كتب التعريف تكون عطف بيان لا لأن في عطف البيان يلزم التطابق بين المعطوف وعطف البيان وقبل هذا قلنا أحكامه في هذا الجهة يشبه ماذا الصفة فمعنى ذلك ماذا بناء على قول الزمخشري يتفق البصريون والكوفيون في كونه بدلا لا عطف بيان هذه النقطة نتيجة نتيجة كلام الزمخشري هذه أنه إذا قلنا أنه معرفة بإضافته إلى عدن على أن عدن علام جنات في المعرفة حسن الأرض نكرة ما يكون عطف البيان لأن عطف البيان حكمه حكم صفة التطابق يلزم فيه فيكون ماذا بدلا عند الفريقين عند البصريين وعند الكوفيين لكن المصنف يقول قوله مردود قول الزمخشري موجود لأن كيف مردود يقول لأنه عدن ليس بعلم جنسي ليس بعلم وإنما عدن مصدر عدن يعدن مصدر عدن مصدر وليس علم إذا قلنا مصدر يبقى على تنكيره فيبقى الخلاف على حاله يبقى الخلاف على حاله الخلاف على حاله عند الكوفيين يصح أن يكون بدل أو عطف بيان وعند البصريين لا يصح أن يكون عطف بيان فقط بدل واضح هذا خلنا نقصر هذا وقول الزمخشري هذا قول الزمخشري مبتدا يجي الخبر لو صح الآخر قول الزمخشري إنه وقول الزمخشري إنه معرفتون هذا إنه معرفة مقول القول مقول القول مو خبرها مقول قول الزمخشري ماذا قال الزمخشري إنه معرفة يعني إن عدن ضمير إنه مو ضمير شان يعود على كلمة عدن يقول على كلمة عدن وقول الزمخشري إنه يعني إن عدن إنه معرفتون لماذا معرفة فعلة هذه لأن دليل لكونه معرفة لكون عدن معرفة إنه معرفتون لأن عدنان علم على الإقامة نقول له بماذا ما هو دليلك على أنه علم على الإقامة عادن علم على الإقامة بدليلي شو تكتب العبارة جيدة بدليلي جنات عدن مكان آخر بدليل آية أخرى، يعني آية أخرى، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بهذا الدليل. إخوانك تقرير الدليل، لاحظ تقرير الدليل، تقرير الدليل التي ماذا اسم موصول له، اسم موصول معرفة لو معرفة خب معرفة، هذا يقتضي أن يكون تقرير كلامها وأيضا باطلها، لكن ماذا هكذا تقرير كلامها التي معرفة لا موصول معرفة، إذا كانت معرفة يقتضي أن يكون عدل معرفة لأنها عدل جاءت بعد معرفة، فيقتضي أن يكون عدل ماذا معرفة حتى تكون صفة، لأن هو بزعمه أن التي صفة لعادنة لجنات عادنة، التي صفة لجنات عادنة، فمتى تكون صفة الموصوف صفة لابد أن يتطابق بني صحلة لا تبع الموصوف، أن تكون التي معرفة يلزم أن يكون عادنة ماذا أيضا رد شنو أخواني كيف نرده هنا خلي نرد الزنقشة كيف نرده لا ألا شنو معرفة واضح معرفة لا أبدا كيف يعني موصفة لموصفة إذا كان الصفة والتي معرفة خب يلزم يكون جنات عدن معرفة أصلا ما يصف أحسن تبارك الله ذكر الشيخ الشيخ حسين أصلا ما معرفة موصفة بل شنو بدل أصلا هذه بدل من والأمر متوقف على كوني صفة فقط هذه من المباحث المهمة يعني في هذا الباب الرابع من المباحث جدا دقيقة هنا هو أن أصل الأمر متوقف على كونه صفة لا التوابع مو خمسة هم توابع البدل وهذا اتفاق بين النحاة البدل لا يتبع المبدل من في التعريف والتنكير صح شيخنا ها ما يتبع فالتي معرفة وجنات عدن نكرة لكن شوف الزمخشري شنو رتب قال عاد المعرفة يقول لماذا معرفة يقول لأن عاد علم على الإقامة يقول شنو دليلك هذا مدعى فقط يقول دليل آية أخرى ما هي الآخر قال بدليل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده شو تقرد أي تقرد أي بيان بيان أن التي معرفة صفة لجنات عدن معرفة فيلزم يكون جنات عدن أيضا ماذا معرفة يلزم يكون عدن معرفة رجعوا نردوا الأصل هذا ليس بصفة بل ماذا بدل والبدل لا يتبع المبدل من التعريف والتنكير دخلنا نستمر بعبارته وقول الزمخشري إنه معرفة لو صح تعينت البدلية بالاتفاق هذا الخبر وقول الزمخشري لو صح خبره لو صح قوله لو صح تعينت البدلية بالاتفاق يعني لو قلنا أن عاد معرفة يعني علم فشنو ماذا يتعين تعين البدلية بعد لا يصح عطف البيان عند الاثنين حتى القائلين بعطف حتى الكوفيين يتعين ماذا البدلية صح لماذا لعدم التطابق لو صح هذا تنزل هذا نتنزل ونقول صحيح لا قلنا انه صحيح ولكن نحن نقول ليس بصحيح لو صح تعينة البدلية بالاتفاق كيف بالاتفاق يقول إلا تبين المعرفة النكرته يعني كيف لا تبين المعرفة النكرته لأن المعرفة لا تقع بيانا عطف بيان للمعرفة ولا تقع صفة يعني لا تقع عطف بيان يعني عطف البيان لابد أن يكون مطابقا للمعطوف، صح؟ فيكون ما يكون عطف بيان، هذا ما يكون عطف بيان، يقول ماذا؟ بدلا فقط. زين. ها؟ التعليل هذا لا تعليلية. إيه تعليلية لو صحة. إيه. لا لا لا لا لا لا, لا قصدي هذا تعليل للاتفاق وقول الزمخشري بل كل لا وقول الزمخشري إنه معرفة لو صح تعينت البدل بالاتفاق. كيف تعين بدلية؟ نقول لأنه المعرفة لا تبين النكرة، فعند الكوفيين أيضا لا تكون بيان، فيتفق قول البصريين. لا لا لا لا كلامنا هذا، نقول إذا قلنا عدن معرفة صح ولا لا؟ جنات عدن خويا إذا كان معرفة حسن ما أعماله لا نكرة، خل مخصصة، هل تكون مخصصة نكرة؟ نكرة تطابق ما يوجد تعين البدلية، هذا ما نقوله، هل تكون مخصصة لكن نكرة على أي حال، ولكن عدن ماذا؟ جنات عدن معرفة، انتفى التطابق. عطف البيان يلزم فيه التطابق، هذا أولا، هذا أولا. والمعرفة لا تبين النكرة. لا لا لا لا أصلا مو هذا الأول، الآية الأولى خلي الآية الأولى المبحوث عنها. نعم هذا قلنا بلي عطف البيان يكون موضح، هذا لا هذا بالنسبة ماذا لأصل المسألة بلي بلي لا قلت عطف البيان يكون موضحا فقط. ايه شو انتم عندكم شيخنا شنو عندكم بعد شنو ايه نفس الكلام بلين. ولكن الكوفي يقولون يكون موضحا ويكون مخصصا، لذا عندهم يأتي معرفة ويأتي نكرة، هذا ذكرنا واضح ان شاء الله المسألة. لكن انا ما اختلف مع الحاشية الصور كلامنا واحد. زين اجلات بالمعرفة معرفة النكرة هذا واضح، واضح المسألة. زين أخواني إذا كل واحد إذا أنا اقتراحات موجودة أو إشكالات موجودة تفضل، لأن البحث دقيق ولعله أنا أخطأ يعني، فإخواني إذا إخوان انتبهوا لا نستفيد منها، أنا أشكركم يعني. ولكن قوله ممنوع، القول من زمخشري قوله ممنوع، يعني يريد يثبت أن عدم معرفة علم، يقول لا لا لا ليس معرفة، واستدل بالآية الثانية لا ممنوع، ولكن قوله ممنوع. يمكن كيف ممنوع؟ وإنما حتى عشان أداة جاء بأداة حاصرة، يعني هذا لا تقول، هذا لا تقول جاء بأداة، وإنما يعني ما خلى له مجال بعد، ما خلى المخشر مجال، وإنما عدن مصدر عدنا أو عدنا، قبل أطار مصدر عدنا مصدر فهو نكرة، نتيجة يكون نكرة، إذا كان نكرة جناد عد نكرة يبقى الخلاف، نقول مو يفتح الأسنون يبقى الخلاف. بل عند الكوفيين يمكن أكون يصح أن يكون بدلا أو عطف بيان، وعند البصري ماذا تتعين البدلية. زين والتي في الآية الثانية الذي استدل بها الزمخشري يقول والتي في الآية بدل لا نعت، هذا بدل مو نعت، يعني هو الأمر متوقف فقط على كونها نعت صفة، لا تكون بدل، ولكن بدل هو ما يشترك فيه مال التطابق، نقطة خلاص البحث هنا خلاص، نقطة أخرى يعني مطلب آخر. كل في البحث في صلب الموضوع أي كل في الآية وفي صلب البحث ما خرجنا منها. إذن كلمة مفتحة يقول مفتحة بالنص بعد ما هو وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة. هذه مفتحة لماذا منصوبة؟ سؤال لماذا نصبت؟ إما حال وإما صفة. ليه؟ ليه؟ وليست لعدنين مو عامل. إيه بس هنا مو عامل يعني كل العمل كل ارتباط بينهم. هذا للجنات مو لعدن. يعني المضاف للمضاف إليه مضاف والمضاف إليه. هذا إما سهل هذه إما تقول حال أو صفة. إذا يقول ومفتحتان حال من جنات حال من جنات إشكال إشكال والإشكال ما هو؟ ها إذا كان حال ثبتوا هذا مفتحة حال جنات عدن نكر ونكرة. إذا كانت نكرة للحال إذا كان نكرة لازم أن يتقدم لا هسه قول يتقدم قول يتقدم ولا أكثر قول يتقدم. مثلا نحن نقول إخواني نقول جاء رجل راكبا رجل منكرة وراتب الحال يلزم التقدم تقدم الحال على هذا الحال لازم نقول جاءني راكبا رجل ونختلف في الإعراب جاء رجل هو يقول أصل البحث لماذا يلزم التقدم لأن يحصل التباس في حالة النصب وأنا عمدا ما مثل حالة النصب حتى يقف لأنه الأصل مسألة الاختلاف أهم. تقول رأيت رجلا راكبا هذا راكبا ما عندك الحال أنصفه. إذا قصدنا الحال لابد أن يقدم تقول رأيت راكبا رجلا صح لأن الصفة ما تقدم على الموصوف النعت ما يتقدم على المنعوت. فلما قدمنا راكبا يكون حالا ونعمم القضية مو فقط في حالة النصب حتى في حالة الرفع نقول جاءني راكبا رجل يلزم أن يكون ماذا مقدم كم ما نحن فيه أحسن هذا الجواب هذا ماذا الجواب صح تأخرت الحال عن الحال مع كون الحال نكرة لكن نكرة محضة نكرة مخصصة. لذا هو يقول ومفتحتان حال من جنات. كيف جاز هذا تكون حال حال من جنات مع جنات نكرة؟ كل اختصاصها بالإضافة صارت نكرة مخصصة. بماذا تخصصت؟ بإضافتها إلى عدن أو ماذا أو نقول صفة لها صفة. هذا خبر أكون صفة واضح متطابقان كلامه. واحد يجي يشكل يقول مفتحة مو صفة لجنات يجي يقول يقول صفة لحسني لحسن مآب حسن مآب. يقول هذا من جهتين يرد هذا القول. من الجهة الأولى عدم التطابق في التذكير والتأنيث مو بالتعريف والتنكير في التذكير والتأنيث. لماذا؟ لأنه مفتحتان مؤنث. حسن مآب ماذا؟ مذكر. هذه جهة. الجهة الأخرى لا الجهة الأخرى دقيقة أدق. الجهة الأخرى إذا قلنا مفتحة صفة لحسن مآب يلزم الفاصل بين المنصوب والصفة بالبدل والبدل لا يتقدم على الصفة. البدل لا يتقدم على الصفة يلزم من فصل بين الصفة والموصوف بالبدل، معنى يعني البدل ما يتقدم على الصفة. فمن كلا الجهتين، من جهة الأولى عدم التطابق في التذكير والتأنيث، والجهة الثانية الفاصل بالبدل. ما نقول هذا البدل أجنبي فيكون يلزم فصل بين الموصوف والصفة بأجنبي، خذ هذا يعني لا يجوز من هذه الجهة البدل. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جعلنا الرحمن بدل يكون الرحيم صفة للرحمن مو صفة للفظ الجلالة، لأن يلزم إذا قلنا صفة للفظ الجلالة يلزم منه الفاصل بالبدل الأجنبي. هكذا عمون لاحظ يقول لا صفة لحسن لأنه مذكر يعني عدم التطابق في التذكير والتأنيث واحد، ولأن البدل لا يتقدم على النعت، لا يتقدم على النعت نقطة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. راح تكملة البحث.